على أطلاله وروى عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادى رقيق لست أنساك وقد أغريتني فمن أعز بالمنادات رقيق لست أنساك وقد أغريتني بفمن أعز بالمنادات تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنى لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادات رقيق ويد تمتد نحوي كاد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يصمه الساري له أين في عينيك زياك لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادات رقيق لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز